اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل اماما عاش وصلنا إلى حديثه السادس والأربعين، وهو حديث أبي بردة رحمة الله عليه عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فسأله عن شراب يصنع فيها فقال ما هو؟ قال البتر والمصر. قيل لأبي بردة ما البتر والمصر؟ قال البتر نبيذ العسل والمزر نبيذ التمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام. والحديث اخرجه البخاري. قال حديث اخر من الاحاديث التي زادها ابن رجب كما قلنا سابقا على حديث الامام النووي، وهو حديث عظيم يشتمل على بيان مساله عظيمه تتعلق ببعض احكام دين الله تبارك وتعالى. وهذا الحديث على نسخ ما سبق من الاحاديث يتعلق بباب من ابواب هذا الدين، وذلك ببيان ما هو محرم في دين الله تبارك وتعالى على الانسان ان يشربه. ونحن نعلم بان احكام دين الله تبارك وتعالى في هذه المسائل، مسائل الاكل والشرب، هي على نوعين. فهناك ماكولات حلال ومشروبات حلال، وهناك من الماكولات والمشروبات ما هو حرام. طيب، ما هو الاكثر من الصنفين؟ الاكثر من الصنفين ولا شك الحلال. لهذا قال الله عز وجل: قل من حرم زينه الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين امنوا في الحياه الدنيا خالصه يوم القيامه. قل من حرم زينه الله، وذكر بعد ذلك الطيبات من الرزق. وهذا استفاد منه العلماء ان الاصل فيما يجده الانسان مما يمكن ان ياكله انه حلال، الا ما جاء الشرع بتحريمه. لذا كان مما نزل في مده قول الله عز وجل: قل لا تجد فيما اوحي الي على طاعم محرم على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير الله. تامل انت في نظام هذه الايه: قل لا تجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعم، لا أجد فيما أوحي إلي. وهذا يدل على أن الأصل في هذه الأشياء النافعة كما قلنا سابقا، لأن الأشياء التي تكون في حياة الإنسان إما تكون نافعة له وإما تكون ضارة. فالأصل في الأشياء النافعة هي أنها حلال، حتى إن الله عز وجل يأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول لأهل الشرك الذين كانوا يحرمون أصنافا من المأكولات ما أنزل الله بهم السلطان: لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه على آكل يأكله إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله. فذكر هذه الأشياء الأربعة يدل على أن ما حرم في هذا الباب هو في الحقيقة قليل، وهذا شأن كل الأمور المباحة. فدائرة المباح في ديننا أوسع، دائرة المباح في ديننا أوسع. فذكرنا هذه الفائدة وضربنا مثالا بما سئل عن النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل له: ما يلبس المحرم يا رسول الله؟ ما هي الأشياء التي يلبسها المحرم؟ فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ لم يقل يلبس كذا وكذا، وإنما ذكر شيء آخر، فقال: لا يلبس الخلوص ولا البرارص ولا النعال إلا أن يتبادل من عليه فليلبس الكفين ويرفع الماء كما جاء في الحديث. فلم يجد السائل عما يلبس، وانما ذكر له ما لا يلبس. وهذا نستفيد منه ايضا هذه الفائده، وهي ان الاصل في اللباس الحلم، الاصل في اللباس الحلم، وان المحرم في ذلك انما هو شيء يسير. لماذا نقول هذا الكلام ونؤكد عليه وندلل عليه؟ حتى نبحر تلك الشبهه التي تطرح حول دين الله تبارك وتعالى، ان دين الله عز وجل يضيق على الناس في معاشهم. وأنه يضيق عليهم في حياتهم، وأنه يعني يجعلهم بينهم أمور معدودة ولا يمكنهم من العيش الرغيب، وهذا في الحقيقة مصادم لدينهم ومخالف لما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو في الحقيقة ينبع عن سوء فهم دين الله تبارك وتعالى وعن الإدراك لحقيقة أمر الله تبارك وتعالى الذي أنزله على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فالأصل عندنا في ديننا أن الأشياء على الإباحة إلا ما حرم الله ورسوله، لهذا لا يجوز لأحد أن يقول عن شيء إنه محرم إلا إذا كان ذلك عن دليل. لهذا جاء صحابي من النبي عليه الصلاة والسلام يسأله عن مسائل في الأضحية، فكان مما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما كرهت من شيء فدعه ولا تحكمه على غيره. ما كرهت من شيء دعه ولا تحكمه على غيره. لماذا؟ لأنه ليس في دين الله ما يدل على أنه حرام. بالعكس، ديننا بحمد الله تبارك وتعالى جاء ليوسع على الناس معاشهم، لكن يبين لهم طرق الحلال، يبين لهم معالم الحرام حتى يجتنبوه. وهذا الحديث يصب في هذا المعنى، فإنه يتكلم عن نوع من أنواع الأشربة جاء تسميتها بالمثري والمسك، وهي أنواع كانت في اليمن الآن لا يعرفها العرب، نحن لا نعرفها، لكن بتفسيرها الذي ذكره أبو بردة رحمة الله عليه وهو ابن أبي موسى الأشعري، تبين لنا أن مربها نبينا العسلي ونبينا أتى. يتكلم عن هذا الباب الذي يسميه العلماء بباب الأشربة، عندنا باب الفقه وفي السنة النبوية وله أصل في كتاب الله اسمه باب القطعمة والأشربة، ما هي القطعمة التي يجوز أكلها وما هي الأشربة التي يجوز ولا يجوز أكلها وتشربها، على تفسير في ذلك يعلم من كتب الفقه. يحدث أبو بردة عن أبي موسى، وهذا عند علماء الحديث يسمى برواية الأبناء عن الأباء، وهو واقع في أحاديث كثيرة، وقد مر معنا حديث عمر رضي الله تعالى عنه بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث جبريل المعروف أن الذي رواه عنهما عبد الله بن عمر، لذلك هذا من رواية الأبناء عن الأباء. وكنا قد ذكرنا إذا لما شرحنا الحديث قلنا هذا يدلنا على جو عام كان عند السلف، وهو أن الآباء من جهة تعليمهم العلم الشرعي، فكانوا يحدثون أبنائهم، وذلك إما بالتلقين المباشر أو بأن يسمح لولده أن يحضر مدرسة، خلاف ما يقع في هذا الزمن. بعض الآباء النصر يقصر في تعليم ابنه مباشرة، ربما لعدم علمه، ولا يحرص عليه أن يحضر مدارسه، فجمع الشرطة من وجهين، لأنك مكلف بتعليمه بالأساس، أنت المكلف بذلك، أن هذا داخل في جملة التربية التي يجب عليك أن تربي عليها ولدك، وليست هذه مهمة الأستاذ. مهمة الأستاذ هي مهمة تبعية، ليست مهمة أصلية، وإنما الذي خوطب بهذا أصالة من هم الأولياء، هو الأب والأم، والذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الحبيب، وغير ذلك من الأدلة الصريحة التي فيها بيان أن المكلف بتربية الأبناء إنما هم الوالد. فالذي يجب على الوالد إما أن يعلم ولده إن قدر على ذلك بأن كان عنده علم ومتسع بالوقت، فإن ضاق عليه الأمر في حال بألم يكون صاحب علم، أو كان صاحب علم وليس له من المتسع ما يعلم بالأبناء، أن يمكن أولاده من التعلم، لكن ألا تحرص على ولدك في هذا ولا في ذاك لا يجوز. كذلك هناك مسألة أخرى، وهي أن بعض الآباء ربما يحرم ولده حرمانا مطلقا أن يجلس معه في المجالس التي يجلسها مع أصدقائه وحبابه. نقول لك الحق في ذلك إن كان المجلس خاصا لا يمكن لولدك أن يستفيد منه، لكن إذا كان المجلس التي كانت في جيل سابق أنه لا يمكنون أبنائهم كم من العين تجلس مع أبيه، هذا خطأ. خطأ لما؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس في مجلسه الإمام السماء، وكان يأتيه الحسن الحسين وهو على المنبر عليه الصلاة والسلام، وعمر رضي الله تعالى عنه كان يقتل ابن عباس وهو شاب يدخله على الشيخ قريش، وغير ذلك من النماذج الكثيرة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وسير السلف رحمة الله عليهم تدل على أنه كانوا يحرصون على ذلك. ومما يدلك على خطر هذا الذي نعيشه الآن من الفتوى الموجودة، الانقطاع الشديد الموجود بين الشباب وكبار السن، لا يوجد التواصل إلا مع رحمة ربي سبحانه وتعالى، إلا في القليل أن تجد التواصل، والعجيب أنك تجد انقطاعا عدم التواصل بين الأب وابنه حتى، يعني لا يمكن للأبن أن يحدث أباه أو أن يفادحه في مواضيع أو أن يحدث أبا ابنه مما جاء هذا من غلبة عادة عليه، هذا ما يمكن أن نسميه بطغيان العادة، لأن أحيانا هناك عادات هي عادات حميدة، لكن قد تقرا هذه العادات حتى تأتي على بعض الأمور التي هي من مسائل الشر والتي حط عليها الشر فتفسدها نسبا، وترى الناس يتعلمون بها. السلف ما كان على هذا الحال، بل السلف كانوا على ما ذكرنا سابقا يحرصون على ابنائهم، يربون ابنائهم، يمكنون ابنائهم من تعليم او من تعلم دين الله بدرجه الاولى. طبعا الان نحن نعيش في وضع غير الوضع الذي كانوا عليه، يعني حتى لا نكون في خطابنا بعيدين عن الواقع الذي نعيشه. زمن السلف غير زماننا كما ذكرنا سابقا، زمن السلف عوامل التربيه الحسنه كانت كثيره، فالاسره تربي والمجتمع بربي والمسجد بيت الله ربي، وكل الناس يعملون على هذا، الجيران حتى الرجل الغريب يربي بما يعطي من نصائح ويسري من ذلك، نحن على خلاف هذا في هذا الزمان، يعني ترى في المجتمع ترى من الافات الاجتماعيه ما تحدث به ولا حرج، تذهب الى المدرسه ترى من النقص ما خلل الله به عليك، تاتي حتى الى بيوت الله تبارك وتعالى التي من شأنها أن يكون فيها أهل الصلاح الذين لا يصدر عنهم إلا الصلاح، ترى بعض الأفعال لا تتماشى مع دين الله ولا تخدم الصلاح الذي دعينا إليه في دين الله تبارك وتعالى، فكل منا في الحقيقة يحكم في بيت الله تبارك وتعالى يتحمل مسؤولية في هذا الباب، مسؤولية في تعبده لربه سبحانه وتعالى، ومسؤولية في تعامله مع إخوانه في دين الله تبارك وتعالى، ومسؤولية حتى في الأولاد الصغار الذين يأتون إلى بيت الله تبارك وتعالى، أن نحسن التعامل معهم بما يراغبهم في بيت الله تبارك وتعالى. وكم من قصة وقعت لأطفال ابتعدوا عن بيت الله عز وجل وبقوا على ذلك طول حياتهم بسبب سوء المعاملة في بيت الله عز وجل من رجل من المصلين. فينبغي ان نتنبه الى مثل هذا، قد يقول قائل واي فائده في هذا والناس كما ترى، نقول نعم، لا الانسان لا يقطع باب الامر، والانسان لا يحتج على ترك ما دعي اليه شرعا لان الناس قد تركوه، يعني مساله النصيحه بين الجيران في الشارع، قديما كان الجار ينصح، وكان الولد لما يرى جارا فكانه راى أبا سواء بسواء لا يفرق، فقط هذا أبي في النسب وهذا جاء من حيث قضية النسب والقرابة، ولكن من حيث احترام سماع الكلمة كان شيئا موجودا في كل أحياء تقريبا، الآن ما نصبنا على هذا، فينبغي الإنسان أن يأخذ مبادرة في مثل هذا ويتلطف بذاته أحسن، لأن حاله الأولاد الصغار غير حال ما كان عليه سابقا، قديما كان الحياة وكان بعض الأشياء العرفية تجعل الصغير هذا ربما يستجيب للكلام ربما يسمع ربما يحترم، لكن الآن الحال اختلف لأن عقلية الناس تغير جذريا لأسباب كثيرة يشعر جسمها وكلامه فيها، لكن لا بأس للإنسان أن يحكي العلم في ذلك وما يقولش تلك الكلمة خلاص، هذه الكلمة فتاكة يا إخوان، هذه من الأمراض التي فتكت في المجتمع المسلم، إنه في الإسلام لها انعكاس عقل، هي من بقايا عقيدة سابقة كانت هنا أو من أثر الاستدمار في النص الذي كان هنا. وهناك كلمات وعبارات نرددها نحن في كلامنا لها انعكاس اجتماعي، يعني تحدث فجوة في مجتمعنا ونحن لا نشعر. من بين هذه الكلمات هذه التي نقول اختلاص مهمة وبعيدة عليها اختبار ونحو ذلك الكلمات، هذا ما ليس. لماذا؟ لأننا مكلفون شرعاً بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومكلفون شرعاً بالنصيحة. فينبغي المسلم أن يحمل هذا الحمل ابتداء، هذه الدرجة الأولى أن تحمل هذا الأمر. الأمر الثاني أن تحرص على تفعيل هذا الأمر في الواقع بما يناسب الحالة التي أنت فيها، بما يناسب الحالة التي أنت فيه. ولا ندعو في فتح هذا الباب أن يكون المسلم في هذا من غير ضوابط تطبيقه أو من غير مراعاة حال الناس ومراعاة البيئة التي يعيش فيها، بل كن في محله، لكن يكفي أن تحمل هذا في هذا. إذا أبو بردة رحمة الله عليه يحدث عن نبي أبي موسى أنه بعثه إلى اليمن، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل الصحابة رضي الله تعالى عنهم ليبلغوا دين الله تبارك وتعالى، فكان ممن أرسل عليه الصلاة والسلام البعث أبا موسى الأشعري إلى اليمن، وكان أبو موسى الأشعري من الأشعريين، والأشعريون أصلا هم من اليمن، يعني من قبائل اليمن. هذا نستفيد فيه فائدة عظيمة، وهي أن الأولى بالدعوة في قوم منهم أهل ذلك القوم، وهذا كان منهج النبي عليه الصلاة والسلام، كان منهج النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو منهج رباني، فإن الله عز وجل كان يرسل الرسول من القوم وبلسان قومه يبين لهم ويفصح لهم عن دين الله وليفهموا له أو ليفهموا عنه ما جاء به عن دين الله تبارك وتعالى. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أسلم الرجل جعله رسولا في قومه. لماذا؟ لأن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ليس فيها تمليك أحكام دين الله تبارك وتعالى. ومخطئ من ظن بأن الدعوة إلى الله فيها إلقاء أحكام، لا. الدعوة إلى الله عز وجل تقوم على عصرين. العصر الأول هو العلم، العلم بدين الله الذي ستبلغه، العلم بأحكام دين الله الذي ستبينها للناس من عقيدة وحلال وحرام وأخلاق ونحو ذلك من الأمور. الأمر الثاني الحكمة، الحكمة، والحكمة التي تخسر ماذا؟ تخسر أن تضع هذا العلم في محله، أن تضع هذا العلم حيث يمكن أن يقبل، وهي لا تتعلق بالعلم فقط، وإنما لا يتعلق بحال القوم الذين أنت معهم، لا سيما فيما يتعلق بأعراف الناس. فهذا جانب مهم ينبغي أن نراعيه، يعني الواحد فيما الآن في العاصمة يذهب إلى جنوب البلاد، في جنوب البلاد لهم عادات غير عادات، ولهم أعراف غير أعراف، فما يستقيم أن تسير بعقلية العاصمة في جنوب البلاد. فينبغي أن تمر في حال القوم وأن تلاحظ من أعرافهم وعاداتهم ما يمكن أن تتماشى أنت معهم، فإذا أردت أن تدخل عليهم بنصيحة أو أمر بالمعروف أو دعوة ونحو ذلك، فينبغي أن تدخل عليهم من الباب الذي ألفوا، لا من الباب الذي ألفوا أنت، ولا تحاكمهم إلى عاداتهم لأنك ستظلمهم، وأمر لم يتعودوا عليه. فلكل قوم عادة ولكل قوم عرف. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعث أبا موسى الأشعري، كان من بين المقاصد بزيادة على علم أبي موسى وعلى صلابته في دين الله تبارك وتعالى، كان تنبيها إلى هذا المعنى الذي نذكره، أن أبا موسى يأتي أهل اليمن وهو من أهل اليمن أصالة، فله معرفة بحال أهل اليمن الذين كان لهم أحوال يتعاملون بها بمقتضاها العرف. يبعثه إلى اليمن، ذهب أبو موسى، رأى أنهم يشربون أشياء منها هذان الأمر وهما البجع والمس، فيسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن حكم هذه الأشياء، وهذا يدلنا على مسألة عظيمة كانت مستقرة في ذهن الصحابة، وهي أنه لا من شيء في حياة الناس إلا يسألون إن النبي عليه الصلاة والسلام تيسر له ذلك أو أنهم يطلبون شطم ذلك في دين الله تبارك وتعالى، كما جاء في الحديث الذي فيه سؤال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل وقد أرسله إلى اليمن، لأن بعض العلماء لم يعرفوا هذا الحديث، قال لما تشكم يا معاذ؟ قال أشكم بكتاب الله فإن لم تجد، قال فبسنة رسول الله، قال فإن لم تجد، قال أشتهي برأيي ولا آدم أي لا أفسر في الاجتهاد، قال الحمد لله الذي وفق رسول الله إلى ما يحب الله ورسوله. هذا كان منهجا عند الصحابة، وما كان يتعرض للأمور في الحياة الدنيا من غير مبالاة لأحكام دين الله تبارك وتعالى. فأبو موسى وجد الشرابة، استغرب مال الشراب حلال حرام، سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن حكمه، وهذا يفيدنا فائدة أخرى وهي أن ما من شيء يظهر في حياة الناس ولو كان بعد عصر النبوة، ولو كان بعد عصر النبوة، فإن له حكما في دين الله عز وجل، ولا يقال إن هذا الدين قد جاء فيه النبي عليه الصلاة والسلام قبل 14 قرن وكان في عصر الناس ذلك الزمان والزمان قد تطور. هذا كلام غير صحيح، لأن بعض الناس الآن يريد أن يشغل على دين الله تبارك وتعالى بمثل هذه المكذوبة الظاهرة في القرآن التي تظهر جهل صاحبها، وهي أن هذا الدين إنما نسب الزمان الخاص ومكان خاص. يقال هذا حتى على الإعلام الظاهر الذي يسمعه الناس ويقرأه، دين الله عز وجل يصورون بأنه كان خاصا بزمن العرب، وذلك الزمن زمن بداءة وبدورة، ولم يكن عصر تطور، ولا يمكن لدين الله تبارك وتعالى أن يواكب هذا العصر بما استجد فيه من أحلام. ابن عباس رضي الله تعالى عنه كانوا جماعة يسألون عن شراب كان يصنع في زمانه بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام يسمى البابق، وكان شرابا مسكرا، وبعضهم قال هو خمر، لكن هو هذا يسمعهم يابق. فقال ابن عباس: لقد سبق محمد صلى الله عليه وسلم البابق هو حمر، لقد سبق محمد صلى الله عليه وسلم البابق هو حمر، يعني ما من شيء تأتون به إلا وله حكم في دين الله. قد سبق النبي عليه الصلاة والسلام وبلغ كل أحكام دين الله، كما قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه: تركنا النبي عليه الصلاة والسلام وأبو الدرداء وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وبلغ لنا منه علما. وجاء يهودي إلى سلمان الفارس قال أرى أن رسوله قد علمكم كل شيء، قال نعم علمنا كل شيء حتى آداب الروائحات. كذلك فما من شيء قليل ولا كثير، دقيق ولا جليل، صغير ولا كبير، إلا وفي دين الله تبارك وتعالى حكم فيه يجب على المسلم أن يتلمس ذلك الحكم، كما قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالتقصير إنما يأتي منا، وهذا نضمه إلى ما سبق حينما تكلمنا عن بعض الناس الذين يخوضون في معاملات مالية من غير أن يسألوا عن حكمها الشرعي في دين الله، فيقعون في الحرام من حيث لا يشعرون. هذا سببه ماذا؟ سبب التقصير في تعلم دين الله تبارك وتعالى. وإلا لو كنت تعتقد حقيقة بأنه لا من مسألة تحدث في حياة الناس مهما بلغ الناس التطور، إلا ولله عز وجل حكم في ذلك، لكن تنطلق من هذه العقيدة ومن هذا اليقين فإنه لا يمكن أن تخوض في أعمالك في حياتك حتى تتعلم أحكام دين الله تبارك وتعالى. يسألهم عن هذين الشرابين، عن البدع، وقد فسره أبو مدة رحمة الله عليه بأن البدع هو نبيذ العسل والإزر هو نبيذ التمر. المقصود بالنبيذ النبيذ فعيل بمعنى منبوذ يعني مرمل، والمقصود به أن العرب قديما ومنهم أهل اليمن كانوا يجعلون بعض الأشياء في الماء فينبذون التمر في الماء، يعني يطرحونه في الماء ويتركونه مدة ليتحلل كما نقول نحن في تعبير ذلك، ثم بعد ذلك ليمر بعد التحلل إلى مرحلة التخمر. كذلك العسل، كذلك الشعير، كذلك التمر. أشياء كثيرة كذلك العلم فينبذونه في الماء هذا يسمى لبيه يمر بمرحلتين المرحلة الأولى حينما يتخلل وهم يعرفون في ذلك عندهم خبرة في ذلك بمقتضى ما اعتادوه فتختلف هذه الأشياء بعضها عن بعض فبعضهم ربما يتخمر في 3 أيام ربما بعضهم في أسبوع على حسب وكذلك يختلف الحال من إناء إلى إناء يعني حتى هم يصدقون الأواني التي يخمرون فيها هناك بعض الأواني يسرع إليها التخمر يعني تساعد في تخمر ذلك الشيء وبعض الأواني يقول فيها التخمر لهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر نهى عن استعمال الأشربة في بعض الأواني في بعض الأسقية لماذا؟ لأن التخمر يسرع إليها فلعلك تضع شرابك فيه فيتخمر فتصير بعد ذلك تشرب الخمر وأنت لا تشرب واضح فهذا نوع من أنواع النبيذ الذي كان في أهل اليمن يطرحون التمر فيخرج عندهم ما أو يطرحون العسل فيخرج عندهم ما يسمى عندهم البتعين ويطرحون العسل أو الشعير عفوا فيخرج عندهم ما يسمى بالمثل الشاهد ليس هو قضية ليست قضية أسماء لهذا نلاحظ في هذه المسألة أن الشريعة ليس لها اهتمام كبير بالصور الظاهرة. نعم هناك صور ظاهرة في دين الله هي من دين الله تبارك وتعالى. لكن إذا كان الأمر يتعلق بالأسماء، أسماء لا تغني عن الحقائق شيء. العبرة بحقيقة الشيء. لهذا كان جواب النبي عليه الصلاة والسلام ما قال هي حرام. ما قال هي حرام. ما تكلم بل وضع قاعدة عامة قال كل أسير حرام هذا الذي سأتي عنه يعني هذا الجواب فيه سؤال مقدر لما قال كل مسكر حرام فيه سؤال مقدر المسكر هذا الشراب الجواب إذا كان معه فهو حرام وإذا كان لا فليس بحرام ماذا يسميه العلماء بعلة حرام علة الحرم يعني السبب الذي لأجله حرم هذا الشيء فالخمر لأجل أي أشياء حرمت لأجل الإسلام بسبب الإسلام إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام والرجس في عمل الشيطان الآية حرم الله عز وجل الخمر لماذا؟ لأنها تسكر الإنسان أي تذهب بعقله هذا يسمى سبب التحريم هناك أمر آخر يذكره العلماء وهو الحكمة من تشريع ذلك ما هي الحكمة من تحريم الخمر؟ الحكمة من تحريم الخمر الحفاظ على عقل الإنسان وهذا ماذا سميناه سابقا؟ سميناه بأحد الضروريات الخمس التي هي مقصد من مقاصد الشريعة قلنا مقاصد الشريعة على 3 أنواع عندنا مقاصد الشريعة تعلق بالضروريات عندنا مقاصد الشريعة تعلق بالحاجيات عندنا مقاصد الشريعة تتعلق بالتحسينية وقلنا ضروريات على أنواع وصلها إلى 6 أنواع بعضهم ذكرها 5 منها حفظ العمل حفظ الديني والنفسي والعقلي والنسلي والمال وبعضهم زاد العمل فمن جملة هذه المقاصد حفظ العقل العقل أمر ضرير وضروري في الإنسان لماذا؟ لأن الله عز وجل ميز الإنسان عن الحيوان الذي يسير بمقتضى غريزته الحيوانية الشهوانية يندفع إلى ما فيه مصلحته لكن لا يمكن أن يبلغ الإدراك الذي عند الإنسان فميزه بهذا العقل زين وجعل هذا العقل آلة يدرك بها الإنسان منافعه فيكون ذلك العقل سببا في اهتدائه إلى سبب السعادة في حياته وقد ذكرنا لكم تعريف الإبليس رحمة الله عليه نعم قلنا هو من أحسن التعاريف التي ذكرها العلماء الإبليس قال رحمة الله عليه في تعريف العقل قال هو روح إلهي منحته لتهتدي به إلى سبيل السعادة في حياته فوظيفة العقل حقيقية ليست قضية أنك ميزت به عن الحيوان فقط وسبب تدرك ما لا يدرك الحيوان أبدا أنت ارتقيت درجة لكن هناك درجة أرفع منها يتردد أولي الألباب، أولي النهى، أصحاب العقول النية. هل الدرجة أن يكون عقلك بدراسة تستنير به لتعرف سبيل السعادة من سبيل الهلاك والشقاء والعياذ بالله سبحانه وتعالى؟ طبعا العقل لا يمكن أن يصل إلى هذا مجردا إلا بالإخبار أنه يبحث عن الحقيقة كما ذكرنا سابقا، وإلا لا بد له من وحي يكمل له الطريق. لهذا كثيرا ما نجد في دين الله تبارك وتعالى في كتابنا الدعوة إلى التأمل وإلى الاستبصار وإلى التذكر، حتى يشغل الإنسان عقله ويتفكر في دين الله، في أحكام دين الله، ويتفكر أيضا في خلق الله تبارك وتعالى. لأن مجال التفكر هو أحد مجالين، المجال الأول في خلق الله عز وجل، في كون الذي خلقه رب العالمين، هذا ما يسميه بالتفكر في آيات الله الكونية. هناك مجال آخر للتفكر وهو التفكر في دين الله، في الأحكام التي أنزلها رب العالمين، وهذا ما نسميه بالتفكر في آيات الله الشرعية. فبكليهما تثبت عقيدة الإنسان، وبكليهما يستنير الإنسان ويهتدي بإذن الله تبارك وتعالى. نحن ربما نتفطر لقضية التفكر في آيات الله، فربما يرى الواحد منا بديع خلق الله وعظيم خلق الله فيقول سبحان الله، ويتعجب في هذا الكون ويذهب بهذا التأمل بعيدا، ولكن نقصد إلا قليلا منا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا، عن تدبر أحكام الله تبارك وتعالى، عن تدبر أحكام الله الشرعية، عن التأمل في معاني الصلاة، التأمل في معاني الزكاة، في معاني الصيام، في معاني الحج، غير ذلك من العبادات الكثيرة. لهذا ألف من ألف من العلماء بما يسمى بأسرار العبادات، أسرار الصلاة، كما ألف ابن القيم رحمه الله عليه، كما ألف الحكيم الترمذي في 300 رابعة مقاصد الصلاة وأسرارها، كذلك ما ألف العز بن عبد السلام أسرار الصلاة، وغير ذلك. يبحثون عن هذا، لا يذكرون الأحكام، لا يذكرون الواجب والمستحب والسنة ونحو ذلك، وإنما يذكرون الحكم التي يمكن أن يستشفها المسلم من خلال هذه الأحكام. الأحكام ماذا تثبت إيمانك؟ تثبت إيمانك بالدرجة الأولى، وتزيد من عزمك وتصديقك على الاستقامة على دينك. وإذا لو لم يكن لها فائدة على قلب المسلم، فلما يأمر رب العالمين سبحانه وتعالى بالتأمل، بالتأمل فيه. إذا قلنا الشرع جاء برعاية العمل أينما مراعاة فصانع تحريم الخمر هو أحد الأوجه من صيانة العقل، وليس هو كل الأوجه، بل صيانة العقل تكون بأحد الأوجه. إذا كنا صيانة الشريعة للعقل من خلال ما جاء في دين الله تبارك وتعالى من خلال جهتين، الجهة الأولى هي بتشريع، بتشريع ما يعزز من وجود هذا العقل في أكمل حاله، الأمر الثاني بصيانة هذا العقل، وذلك من خلال تحريم أشياء تضر به، فهي رعاية لوجود عقل وصيانة له عما يعلمه. فمن أعظم ما يعزز وجود العقل في أكمل حالاته علم، لهذا تعلم دين الله وأحكام دين الله وشرع الله تبارك وتعالى وكل علم نافع يعود على المسلم بنفع خاصة وعلى المسلمين عامة، وبالدرجة الأولى حفظ لعقل الإنسان، لأنه لا يوجد دار قاتل للإنسان في حد ذاته أو للمجتمعات عموما مثل داء الجهل، كما قال ابن القيم رحمه الله عليه، والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من السنة وطبيب ذاك العالم والبلد. الجهل داء قاتل حقيقة، لأن الجاهل كما قيل قديما يجعل لنفسه ما لا يجعل العدو بعدو. ترى بعض الناس يتصرفون تصرفات تقول ما أول كلمة تقولها أين عقل هذا؟ فأول سؤال راح نقول أين عقل هذا؟ ما نقول ماذا يفعل هذا؟ لماذا؟ لأنه إنما فعلوا هذا لما قالوا عقله، طيب لما قالوا عقله؟ لأنهم يحملون جهلا ولا يحملون علما، هذا أعظم ما يمكن وجود العقل في أكمل في أكمل حالة. مما يحفظ العقل الرسول عن الزوال والخلل أشياء كثيرة، أشياء كثيرة منها الذي نحن فيه الآن، وهو حفظ العقل بتحريم ما هو مسكر من المشربات أو بكل ما هو مسكر. فالنبي عليه الصلاة والسلام وضع قاعدة قال كل مسكر حرام، فالسبب الذي تحريمه لما هو الإسكار. فمهما وجدنا شيئا مسكرا سواء كان شرابا أو كان شيئا مأكولا أو كان شيئا يستعمل الإنسان كما هو حال المخدرات الآن والحشيشة وما يسمى ونحو ذلك، كل هذا يدخل تحت باب ماذا؟ تحت باب التحريم. وبهذا نصحح نظرة ثالثة عند الناس، يقولون الخمر محرمة بالنص، بالنص إنما الخمر والميسر إلى آخر هذا، والمخدرات التي يتعاطاها الشباب محرمة بالقياس. يقولون بعض الناس عندهم فقه ما شاء الله محرمة، نقول لا، حتى هذه المخدرات التي يتعاطاها الآن مع الشباب بأي نوع كان نحن لا شكلها ولا سواء الحقنة التي يتعاطون أو هذه السجارة التي يأخذونها أو حتى هذه الحبوب المهمسة ونحو ذلك، هذه كلها محرمة بماذا؟ محرمة بالنص. كل ما أسرى فهو حرام، أزيدك من الشعر بل هذه الأشياء في دين الله تسمى حرام، هذه الأشياء في دين الله تسمى حرام، يعني هذه الحشيشة تسمى حرام. بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام، والحديث في الصحيح كل مسكر خمر، وهذا ما يسميه العلماء بالحقيقة الشرعية. الخمر قديما عند العرب نعم هي شراب معصوم، إني أراني أعصر خمر أي أعصر العنب اليسيرة خمر، فالأصل أنه شراب معصوم لشيء ما سواء من عنب أو من شعير أو مصنوع من عسل ونحو ذلك مما يعرفه العرب أو لا يعرفه لا يهمه، هذا كان مستقر عندنا عند العرب. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام بمفهوم أوسع من هذا، وهي أن الخمر في دين الله هي اسم لكل مسلم، فكل ما كان مسكرا مما يتعاطاه الناس يسمى خمرا في دين الله، وحكمه أنه محرم في دين الله تبارك تبارك وتعالى. لعلنا إن شاء الله نرجع إلى هذا الموضوع لنضيف تعليما عليه بإذن الله تبارك وتعالى، وإلا أستسمحكم حتى أجدد وضوئي ونتمم هذا الحديث بإذن الله، كان من بقي فيه كلام ونشرع في الحديث بل بعده بإذن الله عز وجل. الصلاة تبارك وتعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، من ذلك ومن شاء الله إنه ولي ذلك والقادر عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه.